الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أخذت مذكرة من رجل ونشرتها، وعلمت بعد ذلك أنه لا يسمح بنشر مثل ذلك، وإنما يريد النشر عن طريقه الخاص، فما الحكم؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والمتقرر عند العلماء أن ما كان يرجع إلى ملكية الإنسان الخاصة فلا يجوز الاعتداء على حقوقه فيها. وبناء على ذلك، فإذا علمت أيتها السائلة أن هذه المدرسة لا تسمح ببيع هذه المذكرة، وإنما سلمتها لك بيعا أو إهداء في أمر يخصك أنت على أن تتعلمي وتقرأي منها أنت، فلا يجوز لك أن تخالفي هذا الشرط وتنشريها لأحد من الناس، لأنك إنما أخذتها بمقتضى هذا الشرط، والمسلمون على شروطهم، فلا يجوز للإنسان أن يخل بما اشترطه على نفسه، فإن الوفاء بالشرط أمر واجب، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بل إن الشرط من جملة الوعد، فلا يجوز الإخلال به، لأن الإخلال بالوعد صفة من صفات المنافقين، لقوله صلى الله عليه وسلم في صفاتهم: وإذا وعد أخلف. فإذا كانت هذه الأستاذة قد اشترطت عليك حصر أو قصر الانتفاع بك فقط، وأنك لا تنشريها ولا تسلميها لأحد لا بيعا ولا إهداء، فلا حق لك أن تفعلي ما فعلته. وأما إذا كانت لم تشترط عليك شيئا، فإن بمجرد اشترائك لهذه المذكرة وحيازتك لها تعتبر ملكا لك، فتتصرفين فيها كيف ما شئت، فإن شئت أن تبيعيها لغيرك فلا بأس، وإن شئت أن تهديها فلا بأس. فنشرها لا حرج فيه إلا إذا كان شرط صاحبها يمنعه. فإذا كنت صادقة في قولك: إنني لم أكن أعلم بأن هذا النشر لا ترضى به هذه المدرسة، فيكون لا بأس عليك في هذا النشر، لأنك نشرت هذه المذكرة في حال لا تعلمين فيها حقيقة المنع، وهي لم تشترط عليك شيئا، وإنما سلمت لك المذكرة وسكتت، فنشرك لها لا حرج عليك فيه. لكن إن علمت بعد ذلك، فإنه يجب عليك فيما لو حصل في يدك مذكرة أخرى لهذه المدرسة أنك لا تنشريها، وأما ما مضى نشره فلا بأس ولا حرج عليك فيه، لأنه في حال كنت جاهلة في حقيقة منعها من ذلك. ومن وقع في يده شيء من هذه المذكرات فإنه يدرس فيها ويذاكر ولا بأس عليه، لأنه ليس مخصوصا بالمنع، والله أعلم.